المجلس السابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لا يزال حديثنا متواصلا في بيان أخطاء المصلين، وكنا قد ذكرنا أخطاء كثيرة تتعلق بصفة الصلاة، واليوم إن شاء الله نواصل السير في بيان هذه الأخطاء المهمة التي ما قصدنا ببيانها إلا النصح لنا ولإخواننا وأخواتنا. من أخطاء المصلين في صفة الصلاة ترك السكة اللطيفة بين إنهاء القراءة وتكبيرة الركوع، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في سنن أبي داود وغيره أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتة بين القراءة وتكبيرة الركوع، وهذه السنة مهجورة للأسف، هجرها الأئمة أولا إلا من رحم الله، وهجرها المأمومون أو وهجرها المصلون ثانيا. السنة إذا أنهيت القراءة مثال ذلك أن تختم سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، تسكت سكتة قدر ما يرجع إليه نفسه ثم تقول الله أكبر وتركع. هذه السنة، والخطا تدرك هذه السكتة ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. فإذا كبر في سبب الركوع مباشرة بعد إنهاء القراءة فقد فاتته هذه السنة المباركة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أخطاء المصلين تركهم ترتيل القراءة وتزيين الصوت بها، وهذه أيضا السنة المهجورة عند الرجال والنساء على حد سواء. القليل من يصلي بالترتيل، القليل من يزين القراءة بصوته الحسن. في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي سنن أبي داود أيضا يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والمقصود بالتغني بالقرآن هو تحسين الصوت عند تلاوته وعند قراءته من غير الخروج عن صفة الترتيل التي أمر الله عز وجل بها نبيا عليه الصلاة والسلام فقال: ورتل القرآن ترتيلا. أين المسلمون من هذه السنة المباركة؟ تجدهم يقرؤون القرآن الكريم كما يقرؤون أي مكتوب أو أي محفوظ. لابد أن ترتل القرآن ترتيلا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته أنه كان يرتل القرآن ترتيلا، وكان لا يسمع القراءة، وكان قراءته مفسرة حرفا حرفا، وكان أحسن الناس تلاوة عليه الصلاة والسلام. فلنكن كذلك ونحيي هذه السنة المباركة، خاصة إذا صلينا في بيوتنا. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين. ومن أخطاء المصلين التي يرتكبونها في صفة صلاتهم عدم تعديل الأركان بتركيب الأذكار في الانتقال من ركن إلى ركن ووضعها في غير محلها. والمقصود بهذا الخطأ أن بعض المصلين يكبر للركوع بعد تمام الركوع، فيقدم الفعل على القول، يركع ثم يكبر، يركع ثم يكبر، والسنة أنه يكبر ثم يركع، فيكون ركوعه خاليا من التكبير، خاليا من الذكر. وبعض المسلمين أيضا يسجد ثم يكبر، يقدم الفعل فعل السجود على القول على التكبير، الذي هو الذكر، يسجد ثم يكبر، ويكون تكبيره حينما يضع رأسه على الأرض. والنتيجة أنه لم يعمر هذا الركن بالذكر، وهو ركن الهوي إلى السجود. وبعض المصلين أيضا يضع رأسه من الركوع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، مع أن رفع من الركوع له ذكر خاص به، والاعتدال من الرفع من الركوع له ذكر خاص به، وهذا ينبغي التنبه له. عندما ترفع أنت من الركوع لابد أن تأتي بذكر خاص، وهو سمع الله لمن حمده، ترفع به، تقولها وأنت قائم من الركوع، وأنت تريد أن تقوم من ركوعك. سمع الله لمن حمده، تقولها حينما تريد أن ترفع من الركوع، فإن اعتدلت واستقمت قلت بعدها: ربنا ولك الحمد، فيكون كل ذكر قد وقع في موقعه. والخطأ المشهور أن الكثير من المسلمين يقدمون الأفعال على الأقوال، فتكون هذه الأفعال أفعال الصلاة خالية غير عامرة من أذكارها. ولعل بعضكم رأى الكثير من الناس يفعلونها، يركع ثم يكبر، يسجد ثم يكبر، والسنة التكبير ثم الركوع، والسنة التكبير ثم السجود. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يكبر حين يستتم القيام يقول: الله أكبر. وهذه تكبيرة الإحرام التي هي مفتاح أو التي هي تحريمة الصلاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يركع، انتبهوا إلى هذه العبارة العربية الفصيحة البليغة. ثم يكبر حين يركع أن يقول الله أكبر حينما يريد الشروع في الركوع. حينما يريد الشروع في الركوع يكبر أولا. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. يقول سمع الله لمن حمده حين أي وقت الشروع في الرفع من الركوع يبدأ في هذا الذكر. سمع الله لمن حمده يرفع رأسه بها. قال ثم يقول وهو قائل ربنا ولك. يقول وهو قائل ربنا ولك. ثم يكبر حين يهوي. يكبر حين يهوي السجود. حين ينزل إلى السجود ليضع جبهته على الأرض يكبر وهو يريد أن يسجد. قال ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. ثم يكبر حين يسجد يعني السجدة الثانية. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ثم يكبر من الثنتين أو ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس بعدما يتشاهد التشاهد الأول ويريد أن يقوم للركعة الثالثة يكبر وهو جالس ثم يقوم. ثم يكبر حين يقوم من الثنتين من الركعتين الاثنتين بعد الجلوس أي بعد التشهد. والجلوس الغالي هنا جلوس التشهد وهو الغالب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما استقرأ ذلك ابن رشيد الفهري وهو أحد علماء الحديث وقد ذكر هذه الفائدة عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالأحاديث التي وردت في صفة الصلاة النبوية إذا ذكر بها الجلوس من غير تقييد فالغالب أنه جلوس التشهد. أرأيتم كيف وصف لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن ينتقل من ركن إلى ركن كان يبدأ بالقول ثم يشرع في الفعل على عكس ما يفعله المسلمون اليوم يشرعون في الفعل ثم يؤخرون القول فيقعون في هذا الخطأ ألا وهو عدم تعبير أركان الصلاة بأذكارها التي شرعت فيها. ومن أخطاء المصلي في صفة صلاتهم عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه. بعض المسلمين لا يطمئن وهو راكع ولا يطمئن عندما يعتدل من الركوع عندما يرفع من الركوع. تراه ينقر الصلاة نقرا ينقر الصلاة نقرا ويسرع فيها إسراعا. ولعل الكثير منكم يذكر الأحاديث التي ذكرناها في مقدمة هذه السلسلة والتي فيها الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود في الصلاة. ولذلك أن نعيد ذكر بعضها في معجم الطبراني الكبير ومسند أبي يعلى وغيرهما عن عبد الله أو عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم الركوع وينقر السجود وهو يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. مثل الذي يصلي ولا يتم الركوع وينقر السجود كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. حديث فيه ترهيب للذين لا يتمون الركوع ولا يتمون السجود ولا يطمئنون فيهما. وهذا الحديث يدل على فضل صلاة من يفعل ذلك؟ في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا لص في الدين، لص في الدين وليس لص في الدنيا. واللص في الدين أشد من اللص في الدنيا، لأن حرمة الدين أعظم من حرمة المال. وثبت في السنن الأربعة من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ، أي لا تفتح، لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم صلبه في ركوعها وسجوده. لا تجزئ على الصلاة، لا تصح. إذا كان لا يقيم، لا يتم، لا يطمئن في ركوعها وسجودها. هذه بعض الأحاديث التي فيها الترهيب من عدم الطمأنينة في الركوع والسجود. ويلحق بهذا أيضا الاعتدال من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصير صلاته قائلا ثم اطمئن حتى تعتدل قائما. فالاطمئنان ركن من أركان الصلاة عند القيام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند السجود وعند الجلوس بين السجدتين. وحتى نجتنب عدم الطمأنينة وعدم إتمام الركوع والقيام منه، لابد أن نعرف صفة ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه وقبض بكفيه ركبتيه، قبض عليه وفرج بين أصابعه، وجاف صلى الله عليه وسلم بين مرفقيه عن جنبيه، لا يلصق المرفقين بالجنبين، وإنما يبعد مرفقيه عن جنبيه شيئا ما. وكان يبسط ظهره وصده بسطا، وكان لا يرفع رأسه ولا يخفضه، يكون قفاه مستويا مع ظهره، حتى لو صببت ماء على صبه لاستقر. لو صببت ماء على صب النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر ذلك الماء لاستواء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. هذه صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام. وبها نكتشف أخطاءنا في صفة الركوع. بعض المسلمين يضع الكفين على الساقين، وبعضهم يضع الكفين على الفخذين، بعض المسلمين لا يقبض على ركبتين إنما يكتفي بمجرد الوضع، وبعض المسلمين لا يكرش بين أصابعه ووضعه، وبعض المسلمين لا يجافي بين المرفقين أو لا يجافي مرفقيه عن جنبيه، تراه يلصق المرفقين بجنبيه. وبعض المسلمين ينحني أو يجد ظهره مقوصا وهو راكع، لا يبسط ظهره بسطا. وبعض المسلمين يرفع رأسه وهو راكع، يرفعه فتجد أن قفاه غير مستوي مع مستوى ظهره. وبعض يخفض رأسه خفضا شديدا حتى إنك ترى قفاه نازلا عن مستوى ظهره. كل هذا من أخطاء المصلين في ركوعهم. واكتشفنا هذا من خلال معرفة صفة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام. من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم زيادة والشكر بعد ربنا ولك الحمد. بعض المصلين إذا قال سمع الله لمن حمده حينما يرفع من الركوع يقول حينما يعتدل قائما ربنا ولك الحمد والشكر. وزيادة الشكر لم تثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خيرا لسبقنا إليها عليه الصلاة والسلام، وهو قائل صدر كما رأيتموني وصدر. فلما لم تكن عنه عليه الصلاة والسلام وجمع المسلمين أن لا يخالفوا سنته في الصلاة وأن لا يسبقوه إلى شيء لم يسبقهم إليه عليه الصلاة والسلام، تتمة البيان بعد جسم الاستراحة أقول هذا وأستغفر الله لكم. أيها المسلمون والمسلمات، من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم أيضا عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. أعضاء السجود هي سبعة. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الفضل أو من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف والركبة والكفين والركبتين والقدمين. إذا سبعة أعظم، سبعة آراف كما جاء في رواية أخرى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليه. الجبهة والأنف عظم، والكفان عظمان، والركبتان عظمان، وباطن مقدم القدمين عظما. باطن مقدم القدمين عظما. إذا المجموع سبعة أعظم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها في سجوده، وأمر أن تمس هذه المواضع من جسمه من جسده الأرض. بعض المسلمين تجده يفرق في وضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض، وسنذكر هذا عندما أشير إشارة سريعة إلى صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سجد اعتمد على كفيه، اعتمد على كفيه حتى لا يلتصق صدره بالأرض، اعتمد صلى الله عليه وسلم على كفيه، وبسط كفيه وجمع بين الأصابع، لا يفرق أصابع بل يجمعها صلى الله عليه وآله وسلم ويبسطها. وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بأصابع كفيه القبلة وهو ساجد، لا يحرك أصابعه، وإنما يجعل أصابع كفيه مستقبلة القبلة كما استقبل هو ربه بوجهه وقلبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الكفين في سجوده حذوا من كفيه، وكان أحيانا يجعلهما حذو أذنين، حذو الأذنين، إذا تارة يبسطهما حذو المنكبين وتارة يبسطهما حذو الأذنين. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع ذراعيه عن الأرض وهو ساجد، لا يترك الرفقين تلمسان الأرض، بل كان صلى الله عليه وسلم يرفع ذراعيه ومرفقيه عن الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يجافي بين مرفقيه وجنبيه، أي لا يسقط المرفق بالجنب، لا يسقط المرفق بالجنب، وإنما يبعد المرفق عن الجنب. وكان صلى الله عليه وسلم يمكن للأعظم السبعة من السجود، كلها تلتصق بالأرض: الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين ومقدم باطن القدمين، مقدم باطن القدمين. وكان صلى الله عليه وسلم ينصب قدميه في السجود، ما يفرش القدمين وإنما ينصبهما، وكان الطبع الذي لا يمكن أن يستقبل به مطيبا وهو كافر عليه الصلاة والسلام ليكون استقباله للقبلة تاما بقلبه وقالبه. إذا الأصابع القدمين لا نوجههما للخلق وإنما نوجههما للقبلة كأصابع اليدين. وكان صلى الله عليه وسلم يرص بين عقبي قدمين. والعقب هو مؤخرة القدم. هو مؤخرة القدم. كان صلى الله عليه وسلم يرص بين عقبيه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. لعلكم تصورتم الآن صفة سجود الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتضمن 14 صفة. 14 صفة ذكرتها لكم الآن على وجه الاختصار. ومنهم نكتشف الآن أخطاءنا في سجود. بعض المسلمين لا يعتمد على الكفين معا، ربما يضع كفا والكفة الأخرى تحت. بعض المسلمين لا يضم أصابعه في السجود وإنما يخرجه. بعض المسلمين لا يوجه أصابع يديه إلى القبلة وإنما يخرجهما عن القبلة. بعض المسلمين لا يضع كفيه حلو منكبيه أو حلو أذنيه إنما يضعهما حلو ركبتيه أو ما بين صدره وبين صورته. وبعض المسلمين لا يجافي بين يديه. إلا إذا كان صلاة جماعة فهذا ربما يؤذي المصلين، ولكن يتقي الله الإنسان ما استطاع. لا يجافي، تجده يضم مرفقيه إلى جنبيه. وبعض المسلمين يفترش ذراعيه فيصيب مرفقه الأرض، وهذا افتراش الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح مسلم عن انس بن مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يفترش احدكم في صلاته افتراش الكلب. افتراش الكلب، ونحن مامورون بعدم التشبه بكل ما يسري في بكل ما يفضح في ايماننا او في اخلاقنا. ومن المسلمين من يمتد بالسجود وكأنه مال على بطنه، ومن المسلمين من ينكمش بحيث يتصف بطنه بفخذيه، وخير الامور اوسطها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالسجود، كان يعتني بالسجود لا البطن، وكان نائم على بطنه ولا ينكمش، بل كان وسطا عليه الصلاه والسلام. ومن المسلمين من لا يصف قدميه بل يجعلهما مفروشتين. ومن المسلمين من لا يصف عقبيه وانما يفرقهما هكذا، القدم اليمنى في جهه والقدم اليسرى في جهه. وبعض المسلمين لا يوجه اصابع رجليه الى القبلة. كل هذا من اخطائنا في سجودنا، كل هذا من اخطائنا في سجودنا. ينبغي ان نتدارك ذلك كله حتى نسجد على الصفه التي كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخطاء المصلين وانا مشكور انهم لا يضعون كلوفهم في السجود. تجد يضع كفته ويضع كفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما امره الله تعالى به في السجود قال: امرت ان اسجد على 70، على الجبهه والانف. على الجبهه والانف وهما عضو واحد. اياك ان تغفر عنها، ان ترفع انفك وتقتصر على وضع جبهتك في سجودك، لان هذا خلاف صفه سجود النبي صلى الله عليه واله وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صح عنه كما في مصنف ابن ابي شيبه باسناد صحيح انه قال رضي الله تعالى عنه قال: إذا سجد أحدكم فليمكن أنفه من الحضيض من الأرض، فإن الله ابتغى منكم ذلك. فإن الله ابتغى منكم ذلك. الله تعالى أرادنا أن نرغم أنفسنا بالأرض، وأن نذل أنفسنا لله سبحانه. ومن ذل نفسه لله عز، من ذل نفسه لله تبارك وتعالى عز، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا، ويرزقنا الإخلاص والسلام والصواب في القول والعمل والاعتقاد. اللهم اشف مرضانا وعافنا سحابنا، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أكرم بهذه الأمة المرحومة أمر رشد يعز فيه أولياءه ويذل فيه أعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلدان المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على التوحيد وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم إخوانا متحابين فيك ولك، متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.